الإذاعة هي سحر الكلمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء. جرى إن الهوى بعيد موسى لإذاعة مصر المحروسة فالإذاعة تعبر الحدود وتتجاوز المسافات لتطرق أذن المستمع. يلي الداعي يلي الحب مود الساعة 8 والراديو عمال بيرق بالأخبار قلبك يتهنى كنا في النار وبقينا في جنة بالأخبار. اليوم نحتفل معا بالعيد 91 للإذاعة المصرية. الله الله إذاعتنا الحرة المصرية. أسعد معكم في هذا اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، الإذاعة هي ذاكرة الأمة وهي الشاهدة على تاريخ مصر والشعوب العربية، ومن خلال برامج المرأة وبرنامج إلى ربات البيوت ارتبطت عائلة مرزوق بالعائلة المصرية من خلال هذه الدراما المصرية. واليوم نحتفل معا مع عائلة مرزوق بعيد الإذاعة المصرية. ايه يا امير، ايه النهارده خير؟ يعني نازله بدري النهارده يا كريم؟ عيد الاعلاميين. اه صحيح، ده النهارده 31 مايو. ايوه 31 مايو في سنه 34 تم اعلان بث اول اذاعه حكوميه للاذاعه المصريه. النهارده العيد رقم 91. انا اعرف بقى معلومه مهمه جدا جدا، ان الفضل يرجع للملك فؤاد وشركه ماركوني. لكن في سنة 47 فسخت العقد مع شركة ماركوني واستلمت الإذاعة وبقت الإذاعة المصرية. وفكرة إنشاء التلفزيون المصري كانت سنة 1954 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وفي 21 يوليو سنة 1960 كانت بداية التلفزيون المصري. الإعلام مسؤولية وتأثيره مهم جدا في حياتنا على كل المستويات، عشان كده لازم نكمل رسالة الأوائل والرواد. ماشي يا ستي، ربنا يوفقك ويكرمك وبالنجاح دايما يا أميرة، ما تتأخريش. ها حاضر، يلا يا لوجي. حاضر يا ماما. ايه ده ايه ده ايه ده، هو انت واخدة لوجي معاكي ولا ايه؟ ايوه هتطلع معانا في القناة تحكي حواديد وتتكلم عن الإذاعة وقبل فضيلة. لوجي حبيبتي، انت مجهزه اللي هتقوليه ولا لا؟ ايوه يا بابا، هحكي حدوته السلطان والمارد وحدوته البومه وبيت العصفور. برافو يا لوجي يا حبيبتي، عايزك بقى كده تطلعي حلوه وجميله وزي القمر زي مامي. ها وانا يا ستي هسجل لك الحلقه لما ترجعي تتفرجي عليها. ما تقلقش يا بابا، انا وماما عملنا بروفا على كل اللي هقوله. برافو يا لوجي يا حبيبتي، ربنا يوفقك ان شاء الله وتبقي دكتورة كبيرة قد الدنيا. لا يا بابا، ابقى مهندسة او مذيعة زي ماما. يلا يا حبيبتي، يلا يا ست البش مهندسة عشان ما نتأخرش. يلا يا ماما. دور دور شمعة منورة ويا ترى جرى ايه؟ ايه يا ترى؟ جرى ان الهوى باعي فوسى لإذاعة مصر المحروسة. موجة طويلة حاجة جميلة سيارة منورة ايه يا احمد، عندك ايه النهاردة يا حبيبي؟ اول حاجة يا اميمة هعملها طبعا هروح اشتري كاميرا جديدة للمعرض، وزعل جدا. طب وزعل ايه؟ علشان هو كان مأكد على كل العمارة انها تركب كاميرات وتكون واضحة وفي كل حتة، اذا كانت عيادة بقى ولا محل ولا معرض. صراحة يا احمد يعني هو عنده حق، لازم كمان نحمي العمارة. طيب قولي لي يا مايما، عايزة حاجة عشان انا نازل؟ خلي بالك من نفسك يا حبيبي، انت هترجع على الغدا؟ لا لا. ليه بقى؟ عندي ندوة النهاردة. ندوة ايه؟ ايوة ست، عندي ندوة شعرية بمناسبة عيد الاعلاميين. صحيح، اميرة قالت لي مبارح ان النهاردة 31 مايو عيد الاعلاميين. لو تقدري بقى تيجي الندوة دي يبقى كويس جدا يا مايما. شمعنى يعني؟ اصل هيبقى فيها شخصيات اعلامية كبيرة وهنكرمهم. خلاص يا احمد هحاول يا حبيبي. اهو كده الكلام. التعليقات المستمعة من خلال برامج المرأة وبرنامج إلى ربات البيوت، هناك صوت إذاعي ترك علامة بأذن المستمع، وهو صوت الإذاعية الأستاذة أمان الصياد. سكانيات أعز الولد، من جيل لجيل لقاء يومي تقدمه أمان الصياد. وفي يوم عيد الإذاعة نستمع إلى صوتها من خلال هذه التهنئة. صباح الخير سيدتي، هذه هي التحية الصباحية لبرنامج إلى ربات البيوت، وهذا البرنامج الذي يعبر عن قضايا الأسرة المصرية كما بدأتها الإذاعية القديرة الراحلة الأستاذة صفية المهندس. برنامج إلى ربات البيوت يعبر أيضا عن رسالة إذاعية يومية للاهتمام بقضايا الوطن ومشاركة المجتمع في حل قضاياه والاهتمام بالثقافة والتنوير، وهذا هو مثال جيد للعمل الإذاعي الذي ننتظره من كل الإذاعيين. كل عام والإذاعة المصرية في تألق وازدهار وتقدم ورقي، كل عام والإذاعة المصرية تتواصل مع المستمعين في كل مكان وفي كل مجال، وتهتم بشؤون الوطن وبقضاياه بكل الصدق والوعي، وأيضا تهنئة قلبية لكل الزملاء من الإذاعيين والإذاعيات الذين يستمرون في التواصل في العطاء واستمرار لمسيرة العمل الإذاعي المثمر. في الفترة السابقة ومن خلال شهر مايو استمعتم إلى مسيرة حياتي للأستاذة الراحلة الرائدة أم الإذاعيين الأستاذة صفية المهندس. هذه المسيرة لم تعبر عن حياة شخصية للإذاعية القديرة، ولكنها كانت ذاكرة للأمة المصرية من خلال سرد لأحداث إذاعية ارتبطت بقضايا الوطن وبمشاعره وبما حدث من تغيرات على مدى سنوات وسنوات. أتذكر في البداية أن الأستاذة صفية المهندس عندما طلب منها بطريقة عفوية وبتلقائية شديدة في لقاء مع الزميل العزيز عبد الرحمن رشاد في مكتبه، تلتقي مع المستمعين في حوار عن حياتها، وكانت في لقاء معايا في سهرة حول حياتها الشخصية ومسيرة عملها الإذاعي. والحقيقة هي كانت موجودة في مكتب الأستاذ عبد الرحمن رشاد علشان تنبهه لبعض ما يحدث في البرامج أو توقيت البرنامج معين كانت شايفة أنه هو غير مناسب للفترة اللي قبل الفجر. في حواري معها قررنا أن احنا مع بعض نعمل الحلقات، وطلبت مني ان انا اضع بعض الاسئله، وقلت لها مدام صفيه المستمعين والمستمعات متعودين على ان حضرتك يعني تكلمي معاهم من قلبك على طول، فانا نرتب كل الاسئله ولكن حضرتك تستمري في السرد بطريقتك اللي الناس متعوده عليها، لانها هيبقى في اكثر انتباه ليها. وقد كان أنا والزميل إسماعيل عبد الفتاح شاركنا خلال فترة الصيف، وكان صيف حار جدا 2007، وابتدينا نشتغل مع الأستاذ صفية المهندس اللي تعلمنا منها صدق الأداء، الاهتمام بالتفاصيل، جودة في العطاء، الصدق أيضا في ما تقدمه من خلال طلبها ان انا ارجع للاستاذ فاروق شوشة علشان اتأكد من بعض التواريخ او الاحداث اللي هي هتقولها. وبالفعل الاستاذ فاروق شوشة مشكورا الله يرحمه، رجل عظيم واعلامي عظيم، استاذ ترك في نفسنا كل الاثر الطيب. الحقيقة لم يبخل علينا بالانتباه والاهتمام، وكان بيقول لنا على بعض الأفكار أو يعني تصحيح لبعض الأحداث التاريخية. لكن في النهاية نجد أن مسيرة حياة الإذاعية الرحيلة صفية المهندس معبرة عن قضايا الوطن في كل مراحله مع بداية الإذاعة المصرية وحتى الآن. بهذه الذكريات بالفعل أقدم تحية للرواد، تحية من القلب للرواد الله يرحمهم. جميعا أثروا الوجدان المصري، أثروا الوطن بفكرهم وثقافتهم وبالحب للعمل الإذاعي المخلص. أتمنى للزملاء والزميلات التواصل مع مسيرة عطاء الرواد والاستمرار في الاهتمام بقضايا الوطن، وبخاصة في هذه الظروف التي قد تمر بها بعض الصعوبات، ولكن بكرة أحلى من النهاردة، وبإذن الله مصر منتصرة قوية قادرة بأبنائها المخلصين. كل عام والإذاعة المصرية بخير، كل عام والزملاء والزميلات في الإذاعة المصرية يتواصلون في عطائهم وفي حبهم لبلدهم، وكل عام وكل المستمعين بخير. مسيرة حياتي صفية المهندس. نعود للحديث عما حصل في الإذاعة من تغيرات بعد ما حصلت النكسة. بعدها بحوالي يمكن 3 سنوات فوجئنا بوفاة المرحوم جمال عبد الناصر. بوفاة المرحوم جمال عبد الناصر حصل تغيير كبير في كل شيء في السلطة. تغير المسؤولين، عدد كبير من الإذاعيين استبعدوا عن الإذاعة، وكما حدث في الإذاعة حصل في أماكن كثيرة من الدولة. جه أنور السادات وجاءت أفواج جديدة. من ضمن التغيرات اللي حصلت تغيير وزير الإعلام، فجاء وزير جديد هو الدكتور عبد القادر حاتم. وفي يوم من الأيام أو ثالث أيام وجود الرئيس أنور السادات استدعى بابا شارو في مكتب الوزير. راح لهم قابل الرئيس وقابل وزير الإعلام، وبعدين وزير الإعلام قال له يا بابا شارو أنا بقول لك أهو قدام السيد الرئيس، أنت أمامي المسؤول عن الإذاعة والتلفزيون. فقال له طب يا فندم الإذاعة مش التلفزيون؟ قال له الإذاعة والتلفزيون، ومنذ هذه اللحظة أنت وحدك المسؤول أمامي. وبدأت مرحلة جديدة في حياة بابا شارو، مرحلة كلها عمل وشغل لا ينتهي. بدأت معاناة بابا شارو مسؤول عن الإذاعة، وبدأ الإذاعيين يفكرون في أشياء، في برامج جديدة وفي أعمال جديدة مع وجود بابا شارو كرئيس للإذاعة، وبعدين وجود السيد الرئيس أنور السادات إنه كان بيزور الإذاعة أو يزور المكتب بتاع وزير الإعلام من آن لآخر. ده كله اداهم دفعة الى انهم يجيدوا ويفكروا في برامج جديدة تسعد العهد الجديد الذي بدأه انور السادات. ومرت سنة او سنتين او 3 سنوات على ما اظن، وبعدين بدأت مرحلة جديدة في حياة الاذاعة، مرحلة 6 اكتوبر. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة. مسيرة حياتي. صفية المهندس. مسيرة حياتي، إشراف أمان الصياد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. عزيزتي المستمعة، ومن الأصوات التي تركت علامة بأذن المستمع من خلال برامج المرأة وبرنامج إلى ربات البيوت الإذاعية الأستاذة عبلة إبراهيم، وحول مسيرتها أجريت هذا الحوار. صبيان وبنات، إعداد وتقديم منى خليل، عبلة إبراهيم. براعم وزهور. تقدمه لكم عبلة إبراهيم. الإذاعية والزميلة الجميلة والعزيزة أستاذة عبلة إبراهيم، صباح الخير وكل عام وحضرتك ودايما تكوني بخير. صباح النور. صباح النور يا هالة، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة وإحنا جميعا طيبين. وعيد الإذاعة ده يعني حاجة كبيرة عندنا، لأن الإذاعة كانت بتمثل كل الحياة بالنسبة لنا، بالنسبة لي وبالنسبة لأسرتي، لأن هما الأسرة بتبقى عايشة مع الواحد في التسجيلات، في الأفكار، هنعمل إيه بكرة. أحيانا أستاذة عبلة بنستوحي أفكار للفقرات من كنا مع العيلة. بالضبط. والله يعني عارفة، أنا من خلال برضو مسيرتي في الإذاعة كنا عملنا برنامج صبيان وبنات مع الزميلة منى خليل، فكان الولاد صغيرين، فكانت أفكار صبيان وبنات دي من خلال تعاملي مع أولادي أنا حاسة كذا، يبقى هنزل الفكرة دي في البرنامج. فالولاد بيكبروا معاكي وانت بتاخدي الأفكار منهم، وبيبقى برنامج جميل جدا. بعد كده بقى العمر جري، فالواحد بقيت جدا، فروحت عاملة برنامج أحفاد في حضن الأجداد، وده كان برنامج رائع بالنسبة لي. يعني صوت حضرتك مميز، يمكن برنامج إلى ربات البيوت والبرامج الأخرى اللي حضرتك يعني قمت بها في إطار إدارة المرأة، ولكن برنامج إلى ربات البيوت هو برنامج بنتوجه للأسرة المصرية. إحنا بنبقى جوه البرنامج، إحنا نعتبر أسرة، فقراتنا وآرائنا ويمكن أحاديثنا بنبقى كأسرة واحدة، يمكن ده بينتقل للمستمع من خلال لقاء أو من خلال الضيف اللي احنا بنستضيفه للبرنامج. بالضبط بالضبط. والضيوف بيجوا برضو من إحساسنا احنا بالأسرة المصرية، يعني كل واحد فينا كان بيحس الأسرة محتاجة ايه، انا هعمل لقاء ايه، لاني بفيد يعني عدد كبير من المستمعين، فكنا احنا كمان كأسرة بنستفيد من هذه اللقاءات في البيت. يعني انا سواء كان مهندس ديكور، كانت نصائح منزلية، كان نصائح يعني حاجة طبية كمان دكتور، وطبية المجال الطبي كان بيهمنا جدا بالنسبة للأسرة في ربات البيوت، والمجال القانوني يعني كانت الدراما لو تفتكر يا هالة، مستشارك القانوني كان مهم جدا، كانت كل أسرة محتاجة تعرف ايه النقطة القانونية اللي هي بتفكر فيها او اللي حصلت لها، وبنلاقي الحل جاي من خلال مستشارك القانون. ايضا أستاذة عبلة، يمكن كان طبق اليوم اللي بيتقدم من خلال شيف او من خلال ديكور ومن خلال ضيف، كان بيعتبر احنا بنستوحي من المناسبات اللي بتكون حوالينا، العيد، الربيع، كان ده جزء من شغلنا يعني. بالظبط. والمواسم كأسر المصريين كلهم عندهم مواسم، رمضان جه هنعمل ايه في اول يوم، كل بيت مصري بيعمل نفس الموضوع، مثلا شم النسيم، العيد الكبير، فكان البرنامج بيطوع من أجل خدمة الأسرة المصرية في المجال ده. الإعلامية الأستاذة عبلة إبراهيم، يعني أكيد في مواقف إحنا يمكن شغلنا من تعدد الضيوف والفقرات بيكون في مواقف طريفة خلال هذه اللقاءات؟ والله بصي، هو كل تجمعنا كأسرة من أسرة برنامج إلى ربات البيوت كان كل يوم بيحصل لنا يعني مواقف طريفة، كنا بنبقى سعداء جدا جدا وإحنا رايحين الاستوديو هنقعد مع بعض، وجودنا مع المهندس معانا في الاستوديو ده برضو كان بيسعدنا جدا، كنا أسرة واحدة. فمش عارفة أقولك إيه، المواقف كثيرة وطريفة، ده إحنا مجرد ما بنبص في عين بعض بنضحك، يعني كل واحدة بتبقى عارفة دي تقصد ايه دي تقصد ايه. فكانت كل المواقف والجلسات والتسجيلات كانت بحب كده، كان في صدق وحب وسعادة. يعني اذا كان حضرتك ابتعدت عن الميكروفون بنتمنى ترجعي له تاني، لكن لم تبتعدي عن قلوبنا وعلاقتنا الإنسانية مع بعض، ودايما يعني حضرتك بتسمعينا وآرائك دايما بتهمنا. يمكن احنا برنامجنا مرتبط بشخصية إذاعية عظيمة وهي الأستاذة صفية المهندس. طبعا ممكن طبعا. اسم البرنامج نفسه اما بنقوله للضيف دايما يعني على الفور يتذكر أستاذة صفية المهندس، يمكن بيحكي ذكريات أسرية مع البرنامج. حضرتك عديتي بالمواقف دي يا أستاذة عبلة؟ عديت بالمواقف دي، وأول ما بدأت أروح ربات البيوت كانت مازالت الأستاذة صفية المهندس موجودة وكانت بتسجل فقرتها اليومية. وأنا أكتر حاجة عجبتني أن أنتوا من خلال هذا الشهر احتفالا بعيد الإذاعة أن أنتوا بتكرروا تاني مسيرة حياتي الخاصة بالأستاذة صفية المهندس. صفية المهندس كانت القائد ونحن الجنود وراءها فعلا، يعني كانت بتدي للبرنامج طابع وقوة وكل حاجة، وإحنا كلنا كأسرة أكيد سعداء إن إحنا نعمل في هذا البرنامج اللي هو بدأته صفية المهندس. سحور دبلوماسي عبلة إبراهيم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، على مدى تاريخ الإذاعة المصرية حمل رواد الإذاعة بصوتهم وعلى عاتقهم نشر الثقافة والإبداع، ومنهم بابا شارو الذي استطاع من خلال برنامجه أن يشكل وجدان جيل أطفال وأجيال أيضا بأكملهم. وحول ذلك أجريت هذا الحوار مع إحدى مستمعات بابا شارو. هذا حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شارو. ومن المستمعات لبابا شارو الأستاذة عفاف عصمت عبد المجيد. صباح الخير وأهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، صباح الفل. حضرتك كنت بتسمعي بابا شارو وحديث بابا شارو؟ طبعا يا فندم طبعا. ما هي يعني أهم القيم اللي حضرتك أخذتيها من برامج بابا شارو؟ بصي حضرتك، أنا بتصور أن جيلي والأجيال اللي قبلي واللي بعدي الإذاعة كانت بتحتل مكانة مهمة قوي، منها برنامج بابا شارو. طبعا كفاية نحن كنا نقعد، أولا بابا شارو كان دايما بيعلق وبيجيب سيرة الأولاد اللي بيتنامى اللي يسمعوا إن هم عملوا حاجة وحشة أو حاجة كويسة، فكنا بنسمع أسامينا، علي وفلان وهلان عملوا حاجة كويسة، أو أنا زعلان من صلاح عشان كذا. يعني كون إن هو يذكر بالاسم الأولاد المتابعين وكل إيجابياتهم أو سلبياتهم، ده في حد ذاته كان بيخلينا حريصين جدا إن احنا منعملش حاجة لأحسن يتقال اسمنا من خلال أهالينا. كل القيم البسيطة قوي، إلا حد ما يستقبلش جاره كويس، من خلال طبعا الحكاوي البسيطة اللي توصل للطفل، إزاي تتعامل مع زمايلنا، إزاي لما يجينا ضيوف نتعامل معهم إزاي، إزاي نعامل أصحابنا في المدرسة، كل الحاجات البسيطة اليومية اللي احنا بنعملها تلقائيا كان بيجيب سيرتها وبينوه عليها. فكنا بنقعد، أنا شخصيا كنت بقعد أول ما يجي على الأرض جنب الراديو الكبير علشان أشوف مين من أسامي الولاد اللي اتقال وعمل ايه كويس او اللي عمل ايه وحش، وغير القصة اللي بيسردها. طبعا لما كبرنا شوية ابتدينا، او انا لما كبرت شوية ابتديت اخش على الأوبرتات، يعني الدندورما والحاجات اللي كانت بتتزع من خلال مشاعره. يعني هو خد من عمرنا في بداياته وكبرنا شوية معاه لغاية مرحلة نضج نسبي. يعني انا بزعل جدا الحقيقه ان ما فيش النوعيه دي، كنت اسمعها لبناتي واحفادي. يعني القصص والحكايات اللي كنت بتسمعيها من بابا شارو هي تعتبر ذخيره. انا مثلا اتذكر قصة من القصص، بس دي مش فاكرة سني كان كام، كنت صغيرة قوي. كان بيتكلم على طفل من الأطفال جاله ضيف، وهو ما تعاملش مع الضيف كويس، أو ما كانش لابس مهندم حاجة كده، يعني الكلام ده من زمن بعيد. ويبتدي يقول لنا لما جينا ضيوف نعمل إيه. ده خلي بال حضرتك قبل، يعني أنا بتصور إن ده قبل التوعية الأسرية كمان، لأن التوعية الأسرية كان ليها منهج مختلف، يصح إن هو يرفض من الأطفال، لكن التوعية اللي بتيجي من خلال البرامج من نوعية بابا شارو. أستاذ عفاف، القيم يعني جيل حضرتك اتربى عليها والإذاعة كان ليها دور من خلال بابا شارو، هذا المذيع يعني دايما برامج الأطفال بتكون يعني امرأة، أو يعني بتكون أقرب إلى صوت الأم، لكن عندما يكون صوت بابا شارو هو الأب أو أقرب إلى الأب، بيكون في تحفظ في القيم اللي بيقولها، تلقي هذه القيم بتكون كأني شخصية أب هو اللي بيقولها لنا. ده بالتأكيد. يعني أنا واحدة من الشخصيات اللي والدي ما كانش عايش معانا، فكنت بقعد أسمعه ويبقى قلبي بيدق لحسن الواحد يكون بيعمل حاجة من الحاجات اللي هو بيحذرنا منها. فهو أولا هو كان صوته فيه عذوبة شديدة، وكان فيه هدوء جامد جدا. هو زي ما بقول لحضرتك، هو استقطب الأطفال ودخل لهم مدخل عبقري. هو كان لهم مدخل هادي وديع مريح مطمئن، يعني حتى ما كانش بيعاقب الأطفال. لما يسمع حاجة عن ولد فلان عمل حاجة، أنا حستنى الأسبوع الجاي مش هتكلم معاك لغاية ما أشوف. لازم الولد ده يبذل قصار جهده عشان بابا شارو يرضى عنه. عزيزاتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ومع احتفالنا بالعيد 91 للإذاعة المصرية، ستبقى الإذاعة هي صوت مصر الشابة القوية الذي ينطلق مدويا حاملا هنا القاهرة. وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.